الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أواصل الحديث عن عبادة عظيمة جليلة، ألا وهي عبادة الخوف من الله. والقصد من إثارة هذا الموضوع ليس هو تقنيط الناس ولا تيئيسهم من رحمة الله، فرحمة أرحم الراحمين واسعة، ولكن لما كثر الاجتراء على الله وبالغ الناس في الذنوب من غير خوف من الله، كان لزاما تذكيرهم بالله وتذكيرهم ببطش الله وبجبروته. فمنزلة الخوف من الله هي بمثابة الصوت الذي يقوم به الشاردون عن الله. فالخوف من الله يحجزك يا عبد الله ويا أمة الله، يحجزك عن محارم الله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فمخافة الله تحجز المؤمن عن الوصول وعن انتهاك ما حرم الله. الخوف من الله بالمناسبة، ونحن أمة الإسلام تنتهك حرماتها ومقدساتها، الخوف من الله أمان، الخوف من الله يمحق الله به الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. حرمات المسلمين تنتهك ومقدساتهم تغتصب، فهل من سبيل إلى إرجاعها؟ هل السبيل إلى إرجاعها بالشعارات وبالهتافات؟ بل بخوف الله، بل بالإحجام عن محارم الله، بل بطاعة الله. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك يحصل أعني هلاك الظالمين، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك الأمر يحصل لمن خاف مقام الله. فهل نحن أمة الخوف؟ فهل نحن أمة تخاف الله؟ هي القضية مشياش بشعارات هتافات احتجاجات، لا لا لا، هذه كلها خزعبلات، هذه كلها خزعبلات. إنما مربط الفرس هو الخوف من الله، الخوف من الله. إذن فما السبيل الموصل إلى خوف الله؟ نعلم بأن خوف الله منزلة عظيمة وعبادة جليلة. هي أنا ما بقيش بتنقع في هذا الحرام، ضعفت أمام كذا وكذا مرات وكرات، فما السبيل رحمني الله وإياك إلى تحقيق الخوف من الله؟ أنا الآن لو توعدني شخص، وربما قد يكون شخصا تافها وربما قد يكون أحمق، لو توعدني بكذا وكذا لما نمت. واحد قال لك سير هاي كذا، قاعد يحمق ماشي قاع بعقله، ما تعرف قاع ايش تيقول. ربما الانسان لا ينام، فكيف بوعيد الله؟ فكيف بالله؟ لذلك ما السبيل معاشر المسلمين والمسلمات إلى تحقيق هذه العبادة وهي الخوف من الله؟ أولا من الأسباب الموصلة إلى خوف الله معرفة الله، فما من خير إلا ويتفرع عن معرفة الله، وما من شر إلا ويتفرع عن الجهل بالله. أي واحد يدير شي خير وتكثر منه تضعف بين نورة يعرف الله، وإلا لو كان لا يعرف الله لما فعل هذا الخير، والعكس ما من شر إلا وسببه الجهل بالله. هذا الذي ينتهك الحرمات، هذا الذي يعكف عما يغضب الله، ما فعل إلا بجهله عن الله، وإلا لو علم من هو الله لما اجترأ. الجمادات معاشر المسلمين والمسلمات تخشى الله، الجمادات تخشى الله، تخاف الله، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: كل حجر يتفجر منه الماء أو يشقق عنه الماء أو يتردى من جبل أي يسقط فهو من خشية الله. نزل بذلك القرآن. كل حجر يتفجر منه الماء أو يشقق عنه الماء أو يسقط يتردى يسقط من جبل فهو من خشية الله. ويقول ابن عباس وهو شيخ مجاهد رحم الله علماء المسلمين جميعا، ويقول مجاهد رحمه الله: إن الحجر العظيم ليسقط لا يستطيع حمله فئام من الناس، ليسقط لا يستطيع حمله أو تحريكه فئام من الناس، كل ذلك من خشية الله. فهو من خشية الله، هذا السقوط معاشر المسلمين والمسلمات إنما هو من خشية الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن الحجارة تعرف الله معرفة تليق بها، وإلا لما هبطت من خشيته. إن الحجارة تعرف الله، اعرض نفسك يا عبد الله، اعرضي نفسك يا أمة الله، يعرض إنسانك كيف تعامله مع الله، كيف حال قلبه مع الله، هل تخاف الله، هل تخشى الله؟ الحجارة تخاف الله، وخوفها حينما تسقط. ويقول الحق جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله. فما بالنا لا نخشى الله؟ جهلنا بالله هو الدافع. لا نعرف من صفات الله إلا أنه غفور رحيم، لا نعرف من صفات الله إلا أنه واسع الرحمة. نعم، واسع الرحمة، غفور رحيم، حليم، كريم. لكن يا عبد الله، ألا تعلم أن من صفاته أيضا شديد العقاب؟ نبئ عبادي، نعم، أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي، اسمع، هو العذاب الأليم، غافر الذنب، نعم، لكن قابل التوبة، غافر الذنب قابل التوبة، شديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب، نعم، لكن الشديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو. ألا تعلم أيضا أن الله يقول: بطش ربك لشديد. ألا تعلم أيضا أن الله يقول إن أخذه أليم شديد؟ ألا تعلم أن الله يقول والله أشد بأسا وأشد تنكيلا؟ إيش حال المعرفين إحنا دابا الآن؟ يجرم في حق نفسه لا في حق ربه، يجرم جرائم عظيمة، جرائم عظيمة، زنا، لواط، تغرير بالفتيات، تغرير بالزوجات إلى غيره، منكرات عظيمة. يظن المسكين أنه لا أحد يأبه به، يستهين بالله، يستهين بالله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ ألا تعلم أن لله هذه الصفات؟ صفات القهر، صفات القوة. من أنت حتى تعجز الله؟ إذن فلزاما معرفة الله. شي واحد تربط معاه العلاقة وعرفتيه مزيان تسعى إليه، تسعى إليه. فكذلك ينبغي أن يكون حالنا مع الله، خصنا نعرف الله. قرأوا أسماء الله، قرأوا أسماء الله، من هو الله؟ ولذلك ما قلت، ما اجترأ المجترئ على الله إلا بسبب جهله بالله. واحد. الأمر الثاني، ينبغي هذا الذي لا يخاف الله ويجترئ على الله ويأتي المنكرات، ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد يكشف ستره عليه في لحظة من اللحظات. ما هو دائما الله تبارك وتعالى يستر؟ نعم يستر، ستير، نعم من أسمائه ستير، لكن احذر رحمك الله، احذر أن يرفع الله عليك ستره. وإذا رفع الله عليك ستره فضحت، فضحت في الدنيا قبل الآخرة. وما أكثر الذين رفع الله عنهم ستره، نشاهدهم صباح مساء، نشاهدهم صباح مساء ولا نتعظ، ولا نتعظ. احذر رحمك الله أن يكشف الله عنك ستره. وإياك أن تثق، وإياك أن تثق بقدراتك. لا لا لا، تنعرف اش تندير، تلقى اش حاط البي سي قدامه ولا حاط كذا وغالق ذاك الشيء بمفاتيح والبصمة والكود إلى غير ذلك. لا لا لا لا لا، وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كاينش اللي شافها؟ لا أحد، لا أحد علم بها. وأحكمت الخطة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ماذا قال؟ معاذ الله، أعوذ بالله. لا لا لا، الله ينظر إلي، إن الله يراقبني، إن الله يسمعني، إن الله يبصرني، معاذ الله، ما يمكنش. فقال الله بعد ذلك، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقال نسوة، من أين جاء الخبر يا عباد الله؟ من أين جاء خبرها؟ غلقت الأبواب. إنه رفع الستر، إنه رفع الستر. فلذلك الإنسان إذا ستره الله ينبغي ألا يتمادى، ينبغي ألا يتمادى. لذلك من الأسباب يزرع الخوف في القلب، عرف بأن الستر لا يتحقق كل مرة. ما هو الستر يتحقق كل مرة؟ يحكي لي أحد إخواننا أن الله المستعان، واحد الآن من هذا الذين يباشرون الآن فاحشة اللوطية والعياذ بالله، وهذا الأمر قد تفشى. كي تنقول إحنا ملقى فإذا به آش، الله المستعان، مثل هذه الأمور ينبغي أن لا تقال وأن تقال. لكن الشاهد هو ستر الله، يفعل الفاحشة مع زجاجة، يفعل الفاحشة مع زجاجة، فانتقم منه رب العزة والجلال، فإذا بهذه الزجاجة قد صعدت إلى بطنه. ولا الإنسان في عملية ولا فضيحة ولا طيب هذا الذي فعل هذا الفعل ما أكثر ستر الله عليه، ولكن ما كل مرة الله تبارك وتعالى يستر. لذلك الإنسان تذكر أن الله قد يرفع عنك الستر في أي لحظة، قد يرفع عنك الستر في أي لحظة، ثم تكشف ثم تفضح في الدنيا قبل الآخرة. كذلك من الأسباب الموصلة إلى خوف الله تذكر القبر وأهواله، أو الموت وأهوالها، ثم مرحلة بعد الموت وهي القبر، ثم مرحلة بعدها وهي الحساب، ثم مرحلة بعدها وهي إما إلى جنة وإما إلى نار. تذكر هذه الأحوال يا عبد الله، واش أنت بتبقى غير عايش دائما؟ عيش ما شئت، عيش ما شئت، فإنك ميت. قد ما قعدتي غادي تموت، قد ما قعدتي غادي تموت. إذن فلماذا تصر على المعصية؟ فلماذا تصر على المعصية؟ أنت الآن ملي تصر في المعصية عندك شي طابع من رب العالمين على أنك بغيتي تعيش حتى السنة الجاية ولا حتى الغدا؟ لا، ندير المعصية وبعدها نتوب. شكون اللي قال لي؟ ألا تعلم أن الموت يفجأ؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تذكر أيضا ظلمة القبر وضمة القبر، واسأل الله أن ينفس عنك. السلف كانوا يعملون، جمعوا بين غاية العمل وغاية الخوف، ونحن جمعنا بين غاية التقصير وغاية الأمل، غاية التقصير وغاية الأمل، جمعنا بين غاية التقصير، ما دايرين والو، لا قيام ليل، لا نوافل، لا رواتب. وتيقول الإنسان خسير قم القيامة الأول دخل. السلف جمعوا بين غاية العمل وغاية الخوف، ونحن قد جمعنا بين غاية التقصير وغاية الأمن. القبر، هشام الدستوائي كان إذا أطفأ السراج تململ على فراشه، ما تجيش الناس، فتقول له زوجته نم نعس، فيقول كيف أنام وإطفاء السرج يذكرني بظلمة القبر. من تطفاش المصباح اش تيبان لك؟ الظلام، لا شيء، تتولي نسكاش تضيق شوية وانت فاش في بيتك، فكيف بك إذا كنت في القبر؟ يذكرني إطفاء السراج بظلمة القبر. وهذا أيضا عمر بن عبد العزيز، تقول له زوجته فاطمة، وحينما تراه كالطير الخائف، بحال ذاك الطير تيكون خايف، تتقول لي تينعس، قال كيف أنام، كيف أنام وأنا أتذكر القبر وأهواله. شوف الناس سيذكروا، وكاين دابا اللي نعس وتيبرمج كيديراج المنكر، وكيدير تيطيح هذيك، وكيدير تيطيح هذاك، وكيدير تيغش هذيك، وكيدير تيدي ديال هذاك، ينام ينام وتيفكر في هذا الشيء. فانظر رعاك الله، وانظر رعاك الله كيف كان السلف، ها يتذكرون ظلمة القبر، ويتذكرون النار، ويتذكرون النار. مر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على الحدادين وقد أخرج أحدهم حديدة وقد حميت أو أحميت، فلما رآها بكى بكاء شديدا. دزم الحدادين وياش بل واحد جبد واحد الحديدة يلا خرجها من العافية من النار حامية حمراء، فبدأ يبكي بكى بكاء شديدا، ما يبكيك يا صاحب رسول الله؟ تذكر النار. وهكذا، ولا احنا ما بغيناش نموتوا، احنا ما غاديش نموتوا، ولا الا متناقاش كي تنقولوا الشعار هو الله غفور رحيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين. فق فق، اجمع راسك. لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع على عبدي خوفين، إذا أمنني في الدنيا ضربة بستاش ما عندكش المشكل كاينش على سميتها الحرام. قال لك الحرام هو تياكل وتيدوب ليه في كرشو ولا كاع إلا مت كاين اللي بيدوزني. إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة أمنته يوم القيامة. كذلك عباد الله من الأسباب الموصلة لخوف الله قراءة القرآن مع تدبره. اقرأوا القرآن رحمكم الله وانظروا كيف فعل الله بالظالمين وانظروا كيف فعل الله بالمجرمين وانظروا كيف كان عاقبة المنذرين. أي واحد كان ظالم أي واحد كان ما تخافش الله تبارك وتعالى ما هي عاقبته؟ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم شبت يا رسول الله شبت؟ فيقول نعم شيبتني هود أي قراءته لسورة هود كانت سببا في شيبه أو في شيبه صلى الله عليه وسلم. احنا إذا عندك شي مشكلة تقول شيب لي هذا المشكل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم اشلي شيب هود لما ذكر فيها من عاقبة الظلمة والمجرمين. فلذلك قرأ القرآن قرأ القرآن باش تقعد شوية وتعرف بأن القضية ياش جيد ليس بهزل. لا تأمن مكر الله يا عبد الله لا تأمن مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا قرأ القرآن يذكرون قصة عن رجل أعجمي يقرأ القرآن ويبكي ومسكين ما فهم فيه ولو يقرأ القرآن ويبكي فقال له من بجانبه أتقرأ القرآن وتبكي وأنت لا تفقهه ما عرفت فيه ولو تتبكي؟ قال يكفي أن أعرف أن الله تكلم به. شوف يكفي أن أعرف أن الله تكلم به. هذا مازال ما غص في المعاني وإحنا الله بتنلعنا لاش معرفة شوية اللغة وتتقرأ الإنسان وتتعرف. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وانت الظلم ضرب لك من رأسك حتى رجليك ظلم الزوجة ظلم الأولاد ظلم الخدمة اللي معاك ظلم كذا ظلم كذا ظلم. ولا أنت على بال كأنك أش عندك الطبع كيف قلنا بدي تعيش كذا وكذا والله مأمنك وإلى غير ذلك من الأمور. لا لا لا لا تأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من الأسباب الموصلة إلى خوف الله اعلم رحمك الله أن كل ما تعمله قاعدك شلي تدير قاعدك شلي تدير غير تحت قدامك أمام يوم القيامة ومن الشاهد إنها جوارحك ومن الذي سيشهد عليك إنها جوارحك. ديك اللي كنت تضرب بها باش تدخل الكذا وتشاطي مع كذا وتفعل كذا وتعيط الكذا وإلى غير ذلك هي التي تشهد عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. هل جهل بالصفات الأسماء؟ ظننتم أن الله لا يعلم لو علمت أن من أسمائه العليم. عرفك اش تدير عليم ما غاديش تجرى أنك تدير. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فين بتهرب بتنكر ما يمكنش. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. كيف بتدير كنش. بل حتى الأرض هذه الأرض التي تعصي الله عليها ستشهد عليك يوم القيامة يومئذ تحدث أخبارها. ما أخبارها يا رسول الله؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما عملت على ظهرها من خير أو شر. فين بتمشي إلى القضية إيش؟ القضية بتشويت الجدية. خافوا الله يا عباد الله، خافوا الله، ومن خاف الله خاف منه كل شيء، ومن خاف الله خاف منه كل شيء. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم بعلم نافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. إليكم معاشر المسلمين والمسلمات هذه النماذج من صور السلف الصالح من الأنبياء وغيرهم، هذه نماذج من الخوف بالله جل في علاه، نماذج سطرت في الكتب وسطرها التاريخ، نماذج متى قرأها العبد رق لها القلب. أول الخائفين هم الأنبياء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، من الأنبياء الذين اصطفاهم الله؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي خائفين، يدعوننا رغبا، رغبة فيما عندنا من الخير الجنة، ورهبا فيما عندنا من العقاب. هؤلاء صفوة الخلق. إن إبراهيم لأواه منيب، إن إبراهيم لأواه، أواه كان يتأوه، يتأوه حينما يتذكر النار، وقيل الأواه الذي يتأوه من كثرة الذنوب، وأي ذنب اقترفه خليل الله؟ أواه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلمكم بالله، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وأيضا هكذا كان حال السلف الصالح، كان حال الصحابة، كانوا على درجة من الخوف عظيمة من الله. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، اسمع، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت منها القلوب، بتسمعوا الموعظة دغيا القلب تاعهم تتأثر، وما ذلك إلا بسبب نقاء السريرة، نقاء القلب وصفاء السريرة. تسمع الموعظة دغيا تقلع القلب تاعواش وتترجم داك الشيء إلى عبرات وإلى دموع. احنا فينا وفينا هذا الشيء؟ إنسان يقرأ كلام الله ولا يبكي، يسمع مواعظ السلف ولا يبكي، يسمع يسمع ما يبكي. سليمان أو عطاء السليماني بكى حتى خشي على عينيه، هذا واحد من السلف، كان إذا تذكر الساعة وتذكر الموت بكى بكاء شديدا حتى خشي على عينيه. فجيء بالطبيب فقال: أداويك بشرط. قال: وما الشرط؟ قال: ألا تبكي 3 أيام، يعني خلي الدويزقة. قال: لا حاجة لي فيك، قال: لا حاجة لي فيك، ما يمكنش، لا حاجة لي فيك. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على درجة عظيمة من الخوف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يحكي أنس: إن كانت الريح لتشتد، تيشوفوا الريح بدأت تقوى، فيتدافعون إلى المساجد أيهم يدخل أولا. تيمشي وتهربوا لين لعند الله تبارك وتعالى، تيطلبوا الله، يسألون الله، ولا على بالك شيء، تصب الشتاء، تجي الريح، تقلب قاع الدنيا، تيضلوا يوصلون من الصجات في الواتسابات. وقع في بلاد كذا وكذا، تشوفاش السيارات اللي تتقلبوا، الأبنية اللي هي تهدم كذا، أنت ربما أشتا تأكل الزرعة وتأكل كوكب، ولا على بالك، ولا على بالك، كأنك في مأمن، كأنك في مأمن. الله المستعان، من الذي أمنك؟ شكون اللي يعطيك أنك آمين؟ الله تبارك وتعالى يتصرف. لذلك كانت الريح إذا اشتدت قال تدافعنا إلى المساجد أينا يدخل أولا. كل شيء هاش تطلب السلامة وكل شيء تطلب الله تبارك وتعالى لأجل أن يكشف الغمة. وهذا أبو بكر، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فإن سيرة أبي بكر فيها الغنى، فيها الغنى لمن أراد في هذا المجال ومجال الخوف من الله. أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الناس أجمعين في كفة لا رجح إيمان أبي بكر. وكان رضي الله عنه إذا رأى الطير يغبطه يقول له أنت تطير بين الشجر وتأكل من التمر فهنيئا لك، لا حساب ولا عذاب، يا ليتني مثلك. هذا المبشر بالجنة، هذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا صاحبه، هذا صاحبه في الغار اللي عنده مناقب كثيرة ويقول هذا الكلام، ويقول رضي الله عنه يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. وهو رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة كأنه العود لا يتحرك من خشية الله. عمر رضي الله تعالى عنه وما أدراك ما عمر الفاروق، إذا رآك الشيطان سالكا فجا سلك فجا آخر لقوته وصلابته في الدين. حينما طعنه المجوسي وحمله ابنه ابن عمر قال له ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على الأرض، ها خلي رأسي أش نزل الأرض. فرق له ابنه فقال ضع رأسي على الأرض لا أم لك، خلي فيقول رضي الله عنه ويل أم عمر يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني. قد يقول شي واحد ياك ما هذا مخسر الدواسة، لا لا لا، إنه اتهام النفس. هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حينما قال له تذكرت غيرتك فقال أعليك أغار يا رسول الله في قضية الجارية. هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. معنى هذا الشيء اللي بيجيك انت حيده حيده من دماغ. يأتيه ابن عباس فيقول له يا أمير المؤمنين لقد مصرت الأمصار فتحت كذا وفعلت وفعلت. فيقول رضي الله تعالى عنه ليت ذلك كفاف لا لي ولا علي. بيتاج يرتعد كي تنقول احنا ما بيدك شي يكون زيد ما بيدك يكون اشنق، انسان لا يدري. وكان رضي الله عنه تحت عينيه خطان اسودان من كثرة البكاء، خطان اسودان من كثرة البكاء، كان كثير البكاء من خشية الله جل في علاه. هذه حال السلف. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المختفين لها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.